بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله. أسألك اللهم من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، وصلي اللهم وسلم على نبيك المصطفى وخليلك المجتبى وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم إخواني المؤمنين ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيقول ربنا عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. أيها المؤمنون، بين هاتين الآيتين وما بعدهما من السياق الآتي صلة، باعتبار أن الحلف قسمان: عام وهاتان الآيتان فيه، وخاص وهو الإيلاء، وهو خاص بصلة الزوج بزوجته، وسيأتي ذكره بعد هاتين الآيتين. والآيتان هاتان جاءتا كالتمهيد له، والسياق كما علمتم كله في أحكام الأسرة. إن المرأة إذا حلف على شيء فهو يريد تعظيم المحلوف به وتوكيد المحلوف عليه، إما توكيد فعله له أو توكيد تركه له أو توكيد إخباره به. فإذا قال بالله لأفعلن كذا فمعناه أشهد الله تعالى أني عازم على ذلك، وإذا قال بالله إن هذا ملك لي فمعناه أشهد الله أني صادق في خبري. والحلف يسمى يمينا، والجمع أيمان، وصلته تسميته يمينا راجع إلى ما كان عليه العرب من أن الحالف منهم يضع يمينه في يمين صاحبه توكيدا لحلفه، فبقي الاسم وإن ذهب أصل إطلاق. كما يسمى الحلف ألية، جمعها ألايا. ولما كان في الحلف بالشيء تعظيم للمحلوف به كما علمنا، لأن معناه أنه يشهد الله على ما يحلف عليه، على صدقه ونحو ذلك، لما كان الأمر كذلك خص الشرع هذا التعظيم بالحلف بالله سبحانه، فلا يحلف إلا به. وقد روى مالك والشيخان وأبو داود عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو في ركب يحلف بأبيه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، وهو في سنن أبي داود والنسائي. ومعنى الأنداد، الأنداد جمع ند، هو المثيل والشبيه، أي لا تحلفوا بمن جعلوا أندادا لله من الأصنام وغيرها. وقد شدد الشرع الحنيف في الحلف بغير الله تعالى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وهو في جامع الترمذي عن ابن عمر وحسنه. وقال الترمذي: وتفسير هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله فقد كفر وأشرك على التغليظ، لكن هذا كلام الترمذي، لكن قد يكون على ظاهره إذا قصد الحالف تعظيم المحلوف به كما يعظم ربه. ولذلك قال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: وإن قصد بك العزى التعظيم فكفر. فلا يجوز الحلف بغير الله وبغير صفاته كيفما كان المحلوف به، ولو معظما شرعا كالأنبياء والمرسلين والكعبة وغير ذلك. وقوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تجعلوا اسمه سبحانه بالحلف به، لا تجعله مانعا وحاجزا بينكم وبين أعمال الخير بأن تحلفوا على تركها، فتترك البر وهو التوسع في الخير، وتترك التقوى بأن تفعلوا الطاعات المندوبة وتصلحوا بين الناس، لا تقدموا على هذا الحلف، فإن الله لا يرضى أن يكون تعظيمه بالحلف مانعا من فعل الخيرات والمبرات. قال بعض أهل العلم: تعارض هنا أمران مرضيان لله تعالى، إذا حصل أحدهما لم يحصل الآخر، والله يأمرنا أن نقدم أحد الأمرين المرضيين له، وهو ما فيه تعظيمه بطلب إرضائه مع نفع خلقه بالبر والتقوى والإصلاح، دون الأمر الذي فيه إرضاؤه بتعظيم اسمه فقط. وبهذا المعنى تكون هذه الآية: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، تكون كقوله تعالى: ولا ياتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وهذه قد نزلت حين قال أبو بكر الصديق عليه الرضوان: والله لا أنفق على مصطح والله لا أنفق على مصطح شيئا بعد الذي قال لعائشة ما قال. فلما نزلت قال رضي الله عنه بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها منه أبدا، وهو في صحيح البخاري في قصة الإفق، وهو نص طويل. وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. فعلى هذا المعنى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم لا تجعلوا اسمه تعالى مانع تعظيم اسمه تعالى مانعا لكم من فعل البر والتقوى والإصلاح، على هذا يكون قوله تعالى هذا يكون قوله سبحانه وتعالى عرضة، يعني يجعله مانعا لكم من فعل هذه الأمور. وثم وجه آخر في معنى العرضة، وهو النهي عن الجراءة على الله تعالى بكثرة الحلف به، لأن من أكثر ذكر شيء في معنى من المعاني فقد جعله عرضة له، والإكثار من الحلف مذموم ولو كان المرء صادقا. قد ذكر الله تعالى في مقدمة أوصاف من ذمه في سورة نون والقلم ذكر كثرة الحلف إذ قال ولا تطع كل حلاف مهين، لأن كثرة الحلف تقلل المهابة وتكثر معها التهمة ويكثر الحنث، فيكون معنى قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي أن الله سبحانه وتعالى نهاكم عن ذلك لتكونوا أبرارا أتقياء مصلحين. والناس قد لا يستمعون لمن أراد أن يصلح بينهم إذا علموا منه كثرة الحلف، ولذلك فلا ينبغي للمرء أن يحلف إلا عند الحاجة إلى ذلك، كإثبات حق أو نفي دعوى أو توكيد خبر هو فيه صادق. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما ذكر حكم الشرع وحلف عليه، وقد تقدم قوله إنه صلى الله عليه وسلم لا يحلف على شيء فيرى غيره خيرا منه إلا كفر عن يمينه وفعل الذي هو خير ودعا أمته إلى ذلك. وقد كان العرب يمتدحون من قل حلفه ووفى بيمينه، ومن شأن كثرة الحلف أن لا يمكن الإنسان أن يوفي بيمينه وأن يحفظها، كما قال أحدهم قليل الألايا قليل الحلف قليل الألايا حافظ ليمينه وإن سبقت منه الألية برت. وقوله تعالى والله سميع عليم، أي سميع لما تتلفظون به من الحلف وغيره، عليم بمقاصدكم من الحلف وما يترتب على ذلك وبغيره من أعمالكم. وفيه وعد من الله على الامتثال بترك كثرة الحلف، ووعد على الحنث على مغفرة الحنث متى كان مرغوبا فيه لفعل البر. ولما كان من الحلف ما يتكلم به المرء غير قاصد بسبب جريان العادة به ذكره الله بقوله لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. النهي السابق عن جعل اسم الله تعالى عرضة يشمل كل حلف، ويقتضي أن لا يحلف المرء إلا متحريا متحفظا، ويقتضي كذلك أن يراجع نفسه وما اعتاده، يراجع نفسه وما هو عليه من العادات بالنطق ببعض الألفاظ هكذا من غير ترو وقصد، فيبقي على الصالح ويترك غيره. فهذا شأن العاقل لا يسترسل في العادة فتسيطر عليه ويصير أسيرا سجينا لها، ومن ذلك أن يعتاد ذكر الله تعالى في صورة الحالف دون قصد، كأن يقول نعم والله بلى والله، فهذا لغو أي حشو لا يعتبر. وقول الله تعالى لا يواخذكم هو نفي للمؤاخذة، ويستلزم نفي الكفارة ونفي العقاب. وقد روى مالك في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول لغو اليمين هو قول الإنسان لا والله وبلى والله. وفي صحيح البخاري عنها أن هذه الآية نزلت في قول الرجل لا والله وبلى والله، وهذا تيسير من الله تعالى ورفع للحرج، فإنه لو أخذنا الله به لكان الحرج عظيما فله الحمد والمنة. وقوله تعالى ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم، يواخذكم بالحلف الذي تقصدونه، حلف المقصود المراد لا اللغو، وهذه تسمى اليمين المنعقدة. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى حكمها وما يلزم الحانث فيها في سورة المائدة في قوله تعالى لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان الآية. وفي قوله عز وجل والله غفور حليم إشارة إلى ما ذكرنا قبل من لزوم مراجعة المرء نفسه ما اعتادته من الحالف غير قاصد إياه، وأن ذلك وإن عفي عنه ولم يؤاخذ الله به فلا ينبغي التمادي فيه والاسترسال، ولما في يمين اللغو من التقصير الذي يفتقر معه الإنسان المؤمن إلى التجاوز جاء وصف الحليم هنا. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم الله غفور حليم. ولما نهى الله تعالى عن جعل اسمه سبحانه في الحالف مانعا من فعل البر عموما ذكر حكم فرض منه، فرض من الحليف، وهو حلف الرجل على هجران زوجته بعدم قربانها، فإن هذا داخل فيما تقدم من النهي. وخصه الله عز وجل بالذكر وحد له زمنا وهو 4 أشهر لما فيه من المضار الكبيرة إن طال أمد الهجران، ولأن الرجل قد يقدم عليه لما يراه فيه من المصلحة أو يفعله عند الغيظ والمغاضبة فيهضم حق المرأة ويؤذيها ويتسبب في الشقاق بينه وبين زوجه. قال سبحانه للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فقوله للذين يولون من نسائهم أي للذين يحلفون على عدم قربان نسائهم، وقوله تربص 4 أشهر التربص والانتظار، ومعنى هذا أن لهم أن يستمروا على ما حلفوا هذه المدة، لكن ليس معنى التوسعة عليهم بعدم إلزامهم الرجوع والفيئة أنهم لا يأثمون بهذا الحلف متى كان قصدهم مضارة زوجاتهم، فإن المضارة محرمة، بل إن منع المضارة من القواعد العامة في هذا الدين، لا ضرر ولا ضرار. وقوله فإن فاءوا أي رجعوا بترك ما حلفوا عليه يعني خلال الأشهر 4. وقوله فإن الله غفور رحيم يعني يغفر لهم ما بدر منهم من الإيلاء، لأن الفيئة في تلك المدة توبة في حق المولين، والتوبة كما هو معلوم تجب الذنب كما يجب الإسلام ما قبله. وفي هذا وفي قوله فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم إشعار بأن الإيلاء قد يكون محرما وهو ما قصدت به المضارة، وقد يجوز إذا لم يطل متى قصد به التأديم، وقد آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نسائه شهرا، ومهما كان السبب وراء الإيلاء فإنه بعد مرور 4 أشهر فإما أن يفيء المولي، فإما أن يفيء الزوج المولي أو يطلق، أو يطلق عليه الحاكم، أو تكون المرأة مطلقة بمجرد مضي 4 أشهر إن لم يفئ من غير طلاق، على خلاف في ذلك بين أهل العلم. ولذلك قال الله تعالى بعد ما سبق وإن فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، أي إن صمموا قصده وعزموا على أن لا يعودوا إلى ملامسة نسائهم فإن الله سميع عليم. وانظر كيف رغب القرآن في الفيئة وهو رجوع الزوج عن إلائه، إذ جعل جزاءها المغفرة والرحمة، وفي مقابل ذلك ذكر المولي العازم على الطلاق بأنه سميع لما يقوله عليم بقصده ونيته. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والسلام عليكم ورحمة الله.